يعني الخلائق كلهم يرون القمر ليلة البدر، هل يحصل تضام وتزاحم حول رؤيته؟ هل يحصل ضيم ومشقة على من يريد رؤيته؟ أبدا، وهذا مخلوق مدبر، فكيف بالخالق؟ وقوله كما ترون القمر، التشبيه هنا عند أهل العلم تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، والتشبيه قد يكون من وجه دون وجه، قد يكون التشبيه من وجه دون وجه، قد يشبه المحمود بالمذموم، لكنه لا بد من وجود وجه شبه يربط بينهم. الحديث الذي ذكرناه آنفا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، صيام رمضان وإتباعه بست من شوال مذموم ولا محمود؟ محمود. صيام الدهر مذموم، لا صام من صام الأبد. فلا شك أن المحمود هنا شبه بالمذموم من وجه، وهو أن ما يريد من يصوم الدهر الحصول عليه من الأجر التام بالصيام المستغرق لجميع أيامه يحصل له بصيام رمضان مع ستة أيام من شوال، فيكون التشبيه من الوجه المحمود المرغوب المطلوب. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الوحي بصلصلة الجرس، والوحي محمود بلا شك، وصلصلة الجرس مذمومة، فجاء النهي عن اصطحاب الرفقة التي فيها جرس في صحيح مسلم، فدل على أن الجرس مذموم، فمشابهة الوحي بصلصلة الجرس بالتدارك، تدارك الصوت وتتابع الصوت، لا من جهة إطرابه الذي منع الجرس من أجله، فالمشابهة من وجه دون وجه. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، اقترن المضارع بالسين، ولو اقترن بسوف صار في فرق ولا ما في فرق؟ نعم، ما الفرق؟ سوف أبعد، والخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، والوقت بين وقته وبين قيام الساعة التي هي قبل هذه الرؤية طويل، الآن مضى 14 قرنا وزيادة، فهل الأولى أن يعبر بالسين أو بسوف؟ بالسين. نعم، كثيرا ما يقرب النبي عليه الصلاة والسلام الساعة لكي يستعد الناس لها، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، يقربها عليه الصلاة والسلام لكي يستعد الناس لها، ولو بعدها لزاد الناس في الأمل، فاقتران الخبر بالسين لتقصير الأمل لا لتطويله. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، لأن الله جل وعلا يرى في طرفي النهار، يراه أهل الجنة في طرفي النهار، فالمحافظ على هاتين الصلاتين تحصل له هذه المزية، تحصل له هذه المزية، وهما أفضل الصلوات، فصلاة الفجر مشهودة، وصلاة العصر هي الوسطى التي جاء النص بتخصيص المحافظة عليها بعد التعميم، المقصود أن من صلى البردين وهما الفجر والعصر وحافظ عليهم حصلت له هذه الخصيصة. نعم، ليش؟ لأن ترون السين هذه تمحض المضارع للمستقبل، تمحض المضارع للمستقبل، ولو جرد الفعل عنها لاحتمل أن يكون المضارع للحال ترونها الآن، فلما دخلت عليه السين تمحض الفعل للمستقبل، وهذا واضح ذا. كما أن لم تقلبه إلى المضي المضارع، فالسين هنا لا بد منها. إنكم سترون ربكم ما ترون القمر ليلة البدر، ليلة الست بعد ثمان، كما قال ابن القيم لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. لا تغلبوا يعني ولو كان الأمر مع مشقة، ولو غالبكم شيء تستطيعون غلبته من مهنة وعمل ومشقة ومناخ، شدة برد أو شدة حر أو مرض، غالب نفسك ولا تغلب في هذا ولو مع المشقة. فاحرص، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا مما يؤكد الاهتمام والعناية بهاتين الصلاتين. لكن هل معنى هذا أن للمسلم مندوحة في التقليل من شأن الصلوات الأخرى المفروضة؟ ليس، لأن بعض الناس يقول صلاة الظهر مثلا ما ورد فيها نصوص، وش المانع أن الإنسان يتابع نومه ومتى ما قام يصلي، لا سيما في غير أوقات الدوام، يوم الخميس مثلا يسهر الليل كله أول النهار ثم بعد ذلك ينام، وقبل أذان العصر بنص ساعة ساعة يقوم تساهل فيه، يقول ما ورد فيها مثل ما ورد في غيرها. قل لا يا أخي، الصلوات الخمس التهاون بها من عظائم الأمور، من عظائم الأمور. والصنعاني يقول بالنسبة للجمعة ولا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرة، يعني التهاون بالجمعة من باب تيسير العسرة. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا تشديد وتهويل ولا تخفيف وتهوين؟ تشديد. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني من هذا الباب ييسر للنار، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يعنى بهذه الفرائض الخمس، ويعتني أيضا بما يكملها، يحرص على إتقانها والخروج من عهدتها بيقين، ثم بعد ذلك يحرص على ما يكمل النقص والخلل إن حصل فيها من الرواتب، ويكثر أيضا من النوافل التي ترفو مثل هذا النقص. يعني ما يجوز أن تسمي عبد الأول، لما تقول عبد الأول والآخر، هو اللفظ الأول أقول ما فيه توهم نقص بوجه من الوجوه فيفرد، يجوز إفراده دالين. أما الثاني فهذا الذي يحتاج إلى أن نقرأ معه الأول. على كل حال، المؤلف رحمه الله تعالى ختم الأحاديث، أحاديث الصفات، بالرؤية، كما أنه فيما تقدم ختم آيات الصفات بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. يعني مثل هذا مقصود ولا غير مقصود؟ يعني هل المناسبة بين تأخير نصوص الرؤية من الكتاب والسنة بالنظر إلى تأخر هذه الرؤية، سببه تأخر هذه الرؤية وأنها لا تكون في الدنيا، وما دامت الرؤية متأخرة تؤخر نصوصها، أو لتكون كالختام المسك الذي يبعث ويحث على العمل بما تقدم؟ لأن الأسماء لها معاني من مقتضاها العمل وإحصاؤها بالعمل بمقتضاها، الذي جاء في الحديث إن لله 99 أسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هل المقصود بذلك أن يسردها ويعدها 99 وهذا معنى الإحصاء الذي هو العد فقط، وتجعل في أبيات تردد دون معرفة لمعانيها ولا ما تقتضيه، ليس هذا. فهل المقصود بتأخير أحاديث بل آيات وأحاديث ونصوص الرؤية لتكون كالختام الذي يجعل الإنسان يحرص على العمل بمقتضى هذه الأسماء وتلك الصفات لأنها ختام نعيم أهل الجنة؟ سمعنا الملحظ. الأخ يقول أن الصفات السابقة كل صفة تدل على جزء من المجموع المتكامل، إن كان لا يمكن أن يقال في الله جل وعلا شيء لم يرد، لكن من باب التقريب اليد، السمع، البصر، الرجل، وهكذا. وفي الرؤية يرى جميع هذه الصفات متكاملة. الله جل وعلا تراءى للناس في أول الأمر على غير صورته، على صورة غير حقيقته، ثم يقول المؤمنون لست ربنا، لأن هذه الهيئة التي ظهر فيها ليست هي ما وصلهم في نصوص الكتاب والسنة. صح بذلك الخبر، ثم يأتيهم بصورته الحقيقية فيسجدون له. أنت ربنا. فماذا عن منكر الصفات؟ شو وضع منكر الصفات إذا جاء الله جل وعلا على صفته، على ما شرح في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يدل على خطورة الأمر. ولذا يقرر أهل العلم أن من ينكر الصفات يعبد عدما، كما أن من يشبه الخالق بالمخلوق إنما يعبد صنما. إلى أمثال هذه الأحاديث يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن هناك أحاديث كثيرة جدا تفوت الحصر ويصعب جمعها في مؤلف بحجم هذا الكتاب فيما ثبت عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. فهذه نماذج. إلى أمثال هذه الأحاديث وأمثال تلك الآيات التي سبقت الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به من الأسماء والصفات، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. وهذا تقدم شرحه في صدر الكتاب، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بادروا إلى امتثاله والعمل به، بخلاف طوائف البدع الذين إن عملوا بما في الكتاب لقطعيته ترددوا في العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابتلوا بمخالفة الكتاب. الكتاب لا يستطيع أحد منهم أن يشكك في ثبوته، لأنه لشكك في ثبوته كفر، وقطعي الثبوت، لكن ابتلوا بالتشكيك في دلالته، فصارت دلالته عندهم ظنية، فلا يلزم منها إثبات ما أثبته الله لنفسه فضلا عما يثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله جل وعلا ما ثبت عنه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. السنة مثل القرآن، كل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليس لأحد أن يقول القرآن ملزم والسنة محل نظر، أبدا، فالكل من عند الله. والله جل وعلا آتى نبيه الكتاب والحكمة، الكتاب معروف والحكمة السنة، فلا بد من الإذعان بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه على حد سواء، لأن الكل من عند الله، وأهل العلم من يعتد بقوله من أهل العلم مجمعون على أن السنة حجة ملزمة، أصل قائم بذاته برأسه، لا يحتاج إلى عرض على الكتاب كما يقول بعضهم. وفي ذلك الخبر الموضوع ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، هذا لا يصح، فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام على طريقة أهل الحديث فإنه يجب الإيمان بمقتضاه. أهل العلم يقولون السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فهل معنى هذا التقليل من شأنها؟ لا، لا يعني هذا التقليل من شأنها، لكنها باعتبار القائل في الترتيب لا بد أن يكون هناك أول وثاني، إذا وجد أمران فلا بد أن يكون أول وثاني. يعني على سبيل المثال، طالب أخذ نسبة 99% وزميل له أخذ 99%، نعم بالإمكان أن يقال الأول مكرر، لكن كيف تكتب الاسمين؟ كيف تكتبهم؟ يعني تكتب واحد بجوف الثاني ولا على الثاني؟ ما يمكن، لابد واحد بعد الثاني. فمثل هذه يعني أهل العلم حينما قالوا المصدر الثاني لا شك أنهم لا يريدون بذلك التقليل من شأن السنة، وأن القرآن ملزم والسنة محل نظر. قد يقول قائل إذا تعارض نص من الكتاب مع نص من السنة ولا يمكن الجمع قدم ما في الكتاب، نعم، نقول مثل ما يتعارض آية مع آية لا بد من الجمع أو الترجيح في المفهوم، أو تعارض حديث مع حديث لا بد من الترجيح إذا لم يمكن الجمع. ولا يعني هذا أن السنة باعتبارها المصدر الثاني أن شأنها أقل. نعم عندهم في مسألة الثبوت عند التعارض له حظ من النظر، يرجحون به، فما كان أقوى في الثبوت كان أرجح إذا لم يوجد جهة ترجيح غيره. فما في الصحيحين يرجح على ما في البخاري، وما في البخاري يرجح على مسلم إذا لم يوجد وجه للترجيح غير هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.